أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا ببركة القرآن وببركة النبي عليه الصلاة والسلام، انفعنا بهداية القرآن وبهداية النبي عليه الصلاة والسلام. أكبر الله. في الفائتة الأربعاء الفائت بدأنا في سورة البقرة على درسين مقدمين. الآن أي يوم نحن في التاريخ؟ يعني 14 إيش؟ 14 ولا 9؟ 8 أصدع عربي فبارك فيه. إنما يا إخواننا لا ينبغي لرجل يؤمن بالله ورسوله أبدا أن يقر في قلبه شيئا لم يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام. وإدارة الشمس والقمر من حق الذي خلق الشمس والقمر، فلا نتابع أحدا في ميقات أبدا. ما يسمى بالميقات الشمسي والميقات الميلادي لا ينبغي لمؤمن أن يقبله أبدا يا إخواني، وتشددوا فيه. هذا احنا قدمنا فيه درسا مفصلا، يجده من اضطر إليه في موقعنا على الشبكة، إنما من آخره الأمر عظيم. يكفي أن تقرأ من سورة براءة، ونسأل الله أن نكون ممن برئوا من الضلالة وبرئوا من الزلل والغفلة. في سورة براءة قال ربنا الملك العظيم إلهنا الذي لا ينبغي إله غيره، قال إن عدة الشهور عند الله، فهذا الميقات عند الله، فالذي تركتموه هو ما عند الله، وتابعنا ما عند الناس وعند الشياطين. فقال عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. شوف الأميات، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. فبالتالي لا ينبغي لمؤمن أبدا أن يجهل فيتابع. وللأسف البراء من عامة المؤمنين لا يضرهم أن يرجعوا وأن يلتزموا، لا يخالف فيه إلا من درس، فبدأ يقول لك ما هو ويجوز. يعني كنت أعظ الناس فوقف لي الإمام الذي صلى فينا فيريد أن يقول، فقال لي وأين حرم النبي أنه نستعمل ما يسمى بالشمس؟ قلت أنت أمرت باتباع النبي أم أمرت بالبحث عن جواز عن خروج عن النبي؟ شو المطلوب مني؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إحنا نعلم عن أصحاب نبينا أنهم كانوا يغمضون ويتبعون مين؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى أكرم الله الذين جاءوا من بعدهم. تسماهم؟ قال والذين اتبعوهم. فعهد التابعين بركتهم من اسمهم، ما اسمهم؟ التابعون. لاحظ، مش يعني المحدثون. فبركة من بعد الصحابة هي في الاتباع بما كان عليه نبينا وأصحابه. سلوا من شئتم من الناس كما قال ربنا في الزخرف، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، هو لا يسأل إلا الله، ولكن سل بني إسرائيل، سلوا من شئتم من الناس، هل كان عند نبينا وعند أصحابه شيء اسمه توقيت شمسي؟ يكفي أن تعرفوا خروجا من هذا الأمر أن أول من بدأ فيه كما يقال، تعرف مين؟ الفراعنة. شو رأيكم أن تدعوا ميقات السماء وتتبعوا الفراعنة؟ أو تتبعوا البابليين على أسماء أوثانهم؟ ميسان اسم آلهة، وأغسطس أسم ملك فعلها، ما لنا ولها. فالذي تخيرها على كتاب الله مفسد قبل لنفسه ولا نقبل لأنفسنا. فاليوم يا إخواننا ولا ميقات غيره. التاسع من جمادى الأول، هل ممكن يجي يقولوا الموافق لي؟ متى كان الحق يوافق الباطل؟ فليس موافقا ولا لشيء، هو ليس إلا ميقات واحد. ما هو؟ ميقات الله وما جاء به نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم. الحرم في شيء غير ميقات النبي؟ في الشمس حرم؟ نفي. فدعوكم والتزموا أثر محمد عليه الصلاة والسلام. بالذي مضى كنا في إقامة معنى البقرة، وأن نقف على حكمة الحكيم تبارك اسمه العظيم. لا يعقل أبدا أن إلهنا العظيم قدم سورة البقرة على أي سورة كانت إلا عن حكمة وعن علم. شاهد هذا ما قاله عن نفسه تبارك اسمه القدوس، قال في النمل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فقلنا ما سمعتم عن البقرة على معاني كلمة البقرة ما يعين على فهم الحكمة لما قدم الله البقرة على سائر السور، والله أعلم بأمره ومراده. وقلنا إن تقديم البقرة من اسمها وسورتها وهي واحدة من الأنعام شاهد على أمر الدين، مما ذكرنا عن مكانة الأنعام في الدين. الناس الآن يا أخواننا المسلمون ما فطنوا إلى براءة الدين الأول، وتركوا وهجروا نبينا الذي هجر الأصنام والشرك. من نبينا؟ إبراهيم أول، اللي هو أبو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. إنما إبراهيم هذا المهاجر هو البريء، معنى إبراهيم كما شرحنا هو البريء. فعلى كل من تابع إبراهيم أن يبرأ من كل شيء غير دين الله. فقلنا إن مكانة الأنعام في الدين كانت شاهدا على ما بيننا وبين ربنا. ما تلونا من سورة الزمر، وعلى من أحب أن يرجع، ولكن نضيف آيتين، آية على مكانة الأنعام وآية على مكانة الماء. على مكانة الأنعام قول ربنا العظيم، تقدس اسمه المبارك، عظم الله، قال في آخره غافر، قال فإذا جاء أمر الله قضي بالحق. هي كانت الآية وما كان، يعني بدأت ولقد أرسلنا من قبلك رسل، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. هون تفهم أن الله يتكلم عن عموم الرسالة كلها، أرسلنا رسل منهم من قصصنا ومنهم من لم نقصص. انتبه ما أجمل الكلام، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق. استمعوا، وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام. فذكر الرسالة عموما كلها، وذكر المرسلين وآياتهم، وما كان لرسول أن يأتي بآية، ثم وراءها صرح بالصريح، قال الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. لما قبل آية الأنعام وبعد آية الأنعام آيات عامات، إلا الأنعام الصريح. فأن قدم الله البقرة واحدة الأنعام واضح أنه كأنه لا إله إلا هو، هدانا إلى ما بيننا وبينه من ولاية الأمن والطعام. قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فقال أبونا إبراهيم وأبو نبينا عليه الصلاة والسلام، قال الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني بهذا اليسر وهذه البراءة، ولكن الذين جاءوا من بعده أبوا هذا اليسر وهذا التيسير، فتمالؤوا على الإحداث في الدين واستوردوا لهم دينا إغريقيا أو أفلاطوني، وصاروا يتكلموا ما لم يقله محمد عليه الصلاة والسلام ولا الذين معه. أما نحن فنبرأ ونرجع إلى ملة أبينا إبراهيم على ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام والذين معه من المؤمنين. أما الآية عن الماء شاهدها الذي في سورة فاطر، عظموا الله. احنا قلنا لكم اللي انتبه في دروس الفائتة على مكانة الماء يدرك أمر الدين. ألا يكفي أن نعلم أن عرش الله على الماء؟ هذه الآية صريحة في سورة هود، وكان عرشه على الماء. الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. فهذه الكليات، عرشه على الماء، وخلق من الماء كل شيء. واضح اخوان؟ فاذا عقلت الماء عقلت امر الدين في سورة وهذا امر يسير اخوان. ليه انا بحثك؟ ليه حدثنا الله عن الماء وعن البقرة؟ هذا دين لا تقدر ان تكفره يوما او يومين. من كفر بربه ما بيننا وبينه الرزق، قال الذي اطعمهم من جوع. فاذا كفرت الذي يطعمك معك يومين او الثالث حتى تقرر. فلما ثمود عقرت الناقة اللي مالها، ناقة الله وسقياها، لما ارسلها بالماء نبئهم ان الماء قسمة بينهم، اول ايات الله الى الناس كما تكلمنا. لما عقروها قال: تمتعوا في داركم كم؟ 3 ايام. لما اهلكهم من ساعتها؟ كان الامر على من يرزق، فامهلهم وطولهم 3 ايام. فلو كان ثمة رب غير الله لأطعمهم، ولكن ايامهم 3 لا يطعم الا الله. فاذا عرفت الله يا اخوانا بالماء والطعام والكساء، كيف تكفر ربا تجلس كل يوم بين يديه على مائدته ان اطعم جوعتنا؟ كيف بدك تكفر؟ كيف؟ انما لو عرفت الله كما يدرسون بما يسمى بمعجزات الفلك ومن منا لا يعني الا وينسى ما في الفلك، هين هون ما لك وللفلك. والله الذي لا اله غيره، لو ان محمدا عليه الصلاة والسلام في هذا البيت فمكث يعلم الناس يومين كاملين لتركوه. وين ذهبوا؟ راحوا يأكل. إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. مش هذا اللي صار يا أخوان؟ فالله يعلم، فكلمك بما لا تنفك عن حاجتك إليه اللي هو، فبدأ بالبقرة ونعمته عليك. إنما فلو علم الناس ما علم الماء انتهى، من يملك الماء يملك كل شيء. بدي أمر على هذه الآية وأخرج، هي التي في سورة فاطر. قال ربنا العظيم تبارك اسمه القدوس، قال: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، جاءتهم رسلهم، هذا العموم، بالبينات وبالزبر، الزبر اللي هي قطع الكتاب، وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، فذكر الآيات والزبر والكتب والمرسلين والأنبياء وكيف كفر أقوامهم، ثم جلى آية لا تكفر، قال: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء. فمن كفر بالماء مع 3 أيام، ائتنا الآن بأملك أهل الأرض ملكا من تشاء، ماذا؟ وامسك عنه الماء. شو بفعل؟ شو بفعل؟ سل من علم مما الأطباء، سلوهم شو بصير فيه في اليوم الثاني، شو بصير في الثالث، شو بصير. كما قال الله في سورة القمر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكانوا لما أهلك ثمود كهشيم المحتضر. الهشيم كل رطب يبس فهو هشيم، فنحن رطب من الماء، مش إيه؟ فإذا أخذ الماء فإحنا يبس وانتهى كل شيء. فعظموه. فلما الهشيم كل رطب، يعني كان رطبا، ثم يبس من بعدها فهذا هو الهشيم. فقال كهشيم المحتضر، فضرب الله عليهم حظرا أمسك عنه الماء. قال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. أكبر الله. الآن بدأ يتبين أن الله قدم نعمة بيننا وبينه وأخر التكليف الذي له علينا. يعني ما بدأ الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا حجوا البيت وصلوا خمسا ما بدأ؟ بدأ بما تسمعونه البقرة، وبدأ بالأنعام، وجعل من السبع الطوال مائدة، وجعل من السبع الطوال أنعام. فواضح ماذا يكلمنا؟ بما نحتاج لا بما يريد منا تبارك اسمه العظيم. الآن وصلنا عند ألف لام ميم، وتقرأ عن نبينا عليه الصلاة والسلام ألف، ولا نقول ألف، يعني اكسر اللام كسرا جليا، ألف ما تقول ألف، ألف. واضح أخوانا؟ ألف لام ميم. هذا وجه قرأه أصحاب نبينا عن نبينا، وله وجه آخر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن يسكت بين كل حرف فيقول ألف لام ميم سكتة يسيرة قصيرة بين الحروف. واضح أخوان؟ هل وصلنا عند هذه الحروف؟ ما هي هذه الحروف؟ حقيقة لا نعلم عمن يعلمها، ولو علمنا أحدا يعلمها علما يقينا تبلغه الإبل لركبنا إليه، بيد أننا لا نعلم، وما قيل فيها لا يليق بها. أكثر ما يقال فيها الآن ويشيع تقبلا من الدارسين والمدرسين أنهم يقولون هكذا حكاية عن أنفسهم أنه كأن الله يريد، هكذا يقولون، أنا بدي أقول ما يقولون حتى ندعه فلا نقول قولهم، يقولون إن الله أراد أن يقول للعرب إن هذا القرآن من جنس ما تتكلمون فأتوا بمثله. وطبعا هذا الكلام أول شيء ما سمعناه عن نبينا ولا عن أصحابه، وقاله الذي قاله من تشربهم بمعالم فاسدة باطلة لم تكن عن أصحاب نبينا ولا عن نبينا، هو ما يسمى بالتحدي والتعجيز، وهذا شرحناه في موقعنا ومررنا عليه. ويكفي أن تعلم أن الله يريد أن يهدينا، إنما حقيقة أعدلهم مقالة من قال الله أعلم بمراده، إنما ندع ما لا نعلمه منها ونتكلم فيما نعلم فيها. ماذا نعلم منها؟ نعلم أن سور القرآن كم سورة أخوانا؟ لا ينبغي لمؤمن ولا مسلم ألا يعلم أن كتاب الملك العظيم 114 سورة، لا يقبل، لا يقبل، يعني صغر أم كبر، جهل أم علم ألا يعلم أنها 114 سورة. علم، واضح أخوانا؟ ولا يعلم في هذا خلاف يعتد به. ففي 114 سورة في 29 سورة افتتحت بهذه الحروف. اسمعوا، وهذا يعني أنا ممكن أبكيها إن شاء الله على كل صادق مع نفسه أن يذهب هو فيحصيها. الآن أنت اعزم بينك وبين نفسك أمام الله، إذا رجعت فأمسكت الكتابة لترى أين كتب العزيز تبارك اسمه القدوس فواتحا بالحروف، هذا واجب يا أخوان. فعليك، بدأها بالبقرة ختمها بسورة القلم. أحسن، علما يا أخوان أنه أول السور تنزلا من سور الفواتح يعني اللي فيها حروف أني هي القلم. فسورة القلم اللي هي آخرها في تصحيف الكتاب هي أولها نزولا، وبدأت نون والقلم وما يسطرون، فأول التنزيل في الحروف كان عن القلم والسطر والعلم. وأول التنزيل كان اقرأ باسم ربك الذي خلق، فمن علم علم ربه ومن جهل جهل ربه. ربنا اجعلنا ممن يعلم ويعمل بما يعلم. إنما نضيف إلى هذه إنه حروف اللسان العربي، وقلنا لا نقول اللغة العربية خاصة فيما يخص الكتاب، يعني الشعر لغة، الشعر لغة، لأنه فيه حسن وفيه سيء وفيه باطل وفيه حق، فهذا المختلط المريد هذا لغو لاغية. إنما القرآن كله خير، فلا يقال عنه لغة، بل يقال عنه لسان عربي مبين. كذلك قال الله من قبل، فلا تحن عن مقالة الله، واضح؟ فلا تقل لغة القرآن، وقل لسان القرآن ولسان النبي، واضح؟ ولا تقل لغة النبي، انت بتقدر تقول لغة العرب، لانهم في امر مريد يخلطون صوابا بغير صواب، اما نبينا وربنا فالهدي الكامل، واضح اخوانا؟ ثم نقول اللسان ولا نقول اللغة، واضح؟ هذه واضحة. على عدد الحروف، هلا اللسان العربي المبين، يعني لو جئنا فأحصينا أحرف لسان الكتاب الأحرف وجدناها كم؟ نقول فيما تبين للناس 28 حرفا، جميل. فكم كتب القدوس تبارك اسمه العظيم من هذه في الفواتح؟ يعني هل استعمل كل أحرف العربية إلها ولا بعضها؟ بعضها. كم منها؟ 14 حرف، يعني كم؟ نصف. واضح؟ هذه نصفها، واضح؟ بتحبوا تكتبوا؟ تحبون أن يراكم الله وأنتم تحبونه وتكبرون ما كتب من الحرف؟ إخوانا هذا سر فات كثيرا من الناس، يعني إذا رأى الله عبده يعظمه فيجري وراء حرفه الذي استعمله، هذا تكبيس. أما العبد الذي لا يعنيه كيف تكون مؤمنا وأنت لا تكبر العظيم؟ طبعا طبعا طبعا، واضح يا اخواننا؟ اسمعوها معي الان. يعني احرف احرف اللسان العربي 28 حرفا، الف باء تاء ثاء جيم حاء، لتعرفونها. انزل الله منها 14 حرفا للفواتح، يعني ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد كافا، يا عين صاد حاميم ياسين طاها، هذه فيها 14 حرفا من أصول 28، واضح؟ ما هي؟ سجلوها بغير ترتيب، أنا بدي أعطيك إياها، ممكن أنت في نفسك تسجلها حسب الترتيب الأبجدي أو ما تعلم، لأنه على اصطلاح. إنما صاد الراء والالف والطاء والحاء والقاف والعين واللام والياء والنون والميم والسين والكاف والهاء، كلها، واضح اخواننا؟ اعيد، صاد راء الف طاء حاء قاف عين لام ياء نون ميم سين كاف ها، كم صاروا؟ 14 حرف. هلا في من الناس انه بيجي بيعمل منها جملة وبيقول شايفين يا اخوانا، يعني مرة جاءني واحد قال لي يا رجل شوف ما سبحان الله مالك، قال لي انه هذه الحروف اذا جمعت بيطلع مكتوب نص قاطع محكم له سر. هذا هو التكلف. طب ما انا بقدر اعمل منه كلام لا يحمد، واحد فما تقول انه هذا مراد الله منه، هل انت جمعته يا اخي ولا لا؟ فما تقبلها، انما هي ما سمعت من الحروف. طيب ثم هلا احرف الفواتح يعني الصور بدأت الف لام ميم، هذه كم حرف؟ ثلاثة. ثلاثة احرف، بالتالي كل صور الفواتح ثلاثة احرف؟ لا. ففي عندنا ذوات الحرف وذوات الحرفين وذوات الثلاث والاربع والخمس، في ست ما في. فمن مثل الحرف نون وصاد وقاف، ومن مثل الحرفين حاميم ياسين طا ها ها لا يا يا سين طه حاميم طاسين. أني الصورة اللي طاسين أحسن نمل شعراء والقصص طاسين ميم، هذه ذوات الحرفين. ذوات الثلاث ألف لام ميم وألف لام راء وطاسين ميم، أحسنتم. وذوات الأربع ألف لام ميم راء الرعد، ألف لام ميم صاد الأعراف، واضح؟ هذولهم واضح إخواننا. هلا ذوات الخمس كاف ها يا عين صاد، ومنهم من أحصى حاميم عين سين قاف على اعتبار تتاليها، هي سورة الشورى تبدأ حاميم عين سين قاف، واضح يا إخواننا؟ فأقلها حرف وأكثرها خمس. العظيم يا إخواننا هذا على الهامش ستعرف إنه مكانة الخمس كيف معنى الخمس، وإنه الأحرف كانت 14، فكأنه هذا الخمس والأربعة عشر هذا جمع كامل. تعرف ليش أنا بعمل هيك؟ هذه يدك كم كمين؟ خمس. تعرف على كم مفصل؟ 14. في هذه 14. طبعا هذا فقط على الهامش، ولكن هكذا تقبض وهكذا تجمع، واضح اخوانا؟ انما عندنا اقلها حرف واكثرها خمس. هلا اكثرها في السور 29 مين؟ اكثرها يعني تكرارا ذوات الحرف ولا الحرفين؟ ذوات الثلاث الى يعني تقديرا على اذا يعني دخلنا في خلاف 13 ذكرا، يعني ذوات الثلاثة احرف اوسطها، فهم مين اوسطها؟ الثلاث، يعني اوسط العدد الخمس شو اوسطه؟ ثلاثة، هي الثلاث اكثرها. طيب اقلها اكثرها اللي هو الخمس، اقلها اكثرها لا اللي هو الخمس. طيب فبالتالي واضح الف لام مي والف لام را، ولكن واضح ان هذه الاحرف هي تبني علم الكتاب، هي تبني علم الكتاب، ونسأل الله ان يهدينا لعلمه، نرى ان وراءها علما مخزونا، لو شاء الله فعلمه من يشاء نفع به كثيرا من الناس، فنسأل الله ان يعلمها من شاء من المسلمين، او ان نصبر فنلقى عيسى ابن مريم فنسأل عيسى ابن مريم، واضح؟ اذا نزل عيسى ابن مريم فليس احد اعلم بكتاب الله من كلمة الله عيسى ابن مريم، واضح؟ فنسأل الله ان يصبرنا وان يثبتنا. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب ذلك اسم للإشارة، وهو في لسان الكتاب ولسان العرب، يعني الكتاب ما نزل بلسان العرب كما قلنا، الله علم العرب لسان الكتاب، فذلك ذلك بلسان الكتاب للبعيد، والبعيد أو البعد بعدان، بعد المكان وبعد المكانة، ففي بعيد للمكان وفي بعيد للمكانة للعلو والبعد. ففي شيء بيكون بعيد عنك على اعتبار انك لا تقربه من مكانته. فالكتاب لا يعدو ولا يبعد ان يكون بعدا للمكانة. ذلك الكتاب لا ريب. هلا لاحظ يعني سبحان الله انه ليه ما الله قال ذلك القرآن لا ريب فيه؟ ليه بدأ ذلك الكتاب؟ سيتبين ان الله تارة يقول عنه الكتاب وتارة يقول عنه القرآن وتارة يقول عنه الذكر وتارة يسميه الفرقان. وهذا سنأتي ان شاء الله في درسه. انما الان بدأنا بالكتاب. ليه بدأ على اعتبار الكتاب؟ قال ذلك الكتاب. هو في الحقيقة الكتاب ادعى لفرض الهداية. يعني اذا اردت ان تهدي امة وتنير لامة وتدعو امة لتستمسك الامة تعطيها شيئا مكتوبا. فنسمع عن نبينا انه قال ان الله كتب كتابا فهو عنده على العرش. ما هو؟ ان رحمتي تغلب غضبي. فمفهوم الكتاب هو الذي لا يبدل. فاذا كتب الله يعني لا يبدل الله. فقال الله تبارك اسمه كتب الله لأغلبن انا ورسلي. فتعرف بالتالي انه اذا قلنا كتب الله انه هذا خاضع للتبديل فواضح انه كتب الله. هذه اعلى اسناد الاثبات. واضح؟ فبدأنا قال ذلك الكتاب لا ريب. وقلنا انه قال لا ريب ولم يقل لا شك. واضح؟ ليه قال لا ريب ولم يقل لا شك؟ عظم الله. اخوانا اولا الريب كما قلنا لكم في القرآن ما قال لا ريب الا في حق اثنتين تذكروها؟ الاخرة والقرآن. بالضبط. الساعة والاخرة والقيامة والكتاب. طيب شو يا رجل؟ يعني هو الساعة والقيامة والآخرة هذا كله لا ريب فيه. والآخر الذي لا ريب فيه فلاحظ فهو كأنه يريد أن يقول لك هو لا ريب أن تلقاه سبيلك إليه حتى لا تضل في اللقاء ما لا ريب فيه. إحنا في مسير واجب. في احد يا اخوانا يملك ان لا يسير الى الله؟ قلوا لي فيه. فهذا المسير لا ريب فيه. فحتى يكون اللقاء على هداية فعليك بما لا ريب فيه اللي هو الكتاب. تصل شيئا لا ريب منه لا بد منه بشيء لا ريب فيه. فبالتالي تجمع واجبا بهداية. واضح؟ فقال لا ريب. هلا ما الفرق بين لا ريب ولا شك؟ يعني ليه ما قال لا شك؟ مما يعني يحسن ان نعلمه ان الشك ورد في القرآن 15 مرة. شك هذا احنا دير بالك يعني لا تكونوا من اهل القرآن. من اهل القرآن اخواننا النبي واصحابه ومن تبعه وكل من قام على ما كانوا عليه. هذا ليس اسما فخريا. هذا اسم له ظل فلا يكون ظلا حتى تقيم له حقه. اما والله تحب ان تتسمى بها فلا تقيم حقها هذا عدوان وغش. فاول اهل القرآن مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام ثم اصحابه. هل الذين جاءوا من بعدهم يتمثلون خير الاولين؟ فمن احب فليستمسك بما كان عليه الاول. هلا قال لا شك. أولي العلم أضفها لمعلوماتك في حق الساعة قال لا ريب 11 مرة. في حق الساعة والقيامة والآخرة 11 مرة لا ريب. في حق الكتاب 3 مرات. وكأنه هو 3 مرات يعني أنت لما بدك تعزف كم مرة أقلها بيكون 3. طيب الآن ليه قال لا شك؟ ما الفرق بين الشك وبين الريب؟ كيف بنعرف يا أخوانا؟ قلنا أنه ليس لك أن تعلم علم الكتاب إلا من الكتاب. يعني مين بيعلمك علم الكتاب؟ هو الكتاب نفسه. فأنب إلى الله يعلمك الله. يعني بدك تعرف ما هو الريب؟ اقرأ كلام الله أين يستعمل الريب. مش تقرأ لي كلام العربي والشعراء. أحد الشعراء قد يشعر شعره وهو سكران، فكيف عرفت أنه كان يخي مصيب ولا مخطئ؟ إنما ألا يرضيك أن تسمع كلام الله؟ أين يقول الريب وأين يقول الشك؟ واضح إخوانا؟ لا، الريب يا إخوانا يفرق عن الشك أن الشك آلته ومحله العلم والفؤاد. الفؤاد ليس القلب، نشرح إن شاء الله. فؤاد شيء والقلب شيء، إنما الفؤاد كأنه يعني حاصلة العلم. عندك خزانة، فلما تصير تسمع وترى تسمع وترى، هاي المعلومات اللي بتلمها مجموع هذا شو هو؟ هذا الفؤاد. أما القلب شيء آخر. واضح؟ يعني قال الله عن أم موسى إن كادت لتبدي به، شوف، لولا أن ربطنا على قلبها. وأصبح فؤاد أم موسى، هاي الفؤاد، فارغا، يبقى هذا شيء يملأ، لولا أن ربطنا على قلبها. ففي فؤاد وفي قلب، فما كل الفؤاد القلب. الفؤاد حاصلة العلم. وإن بجمع علمي سمعا وبصرا فجعل لكم السمع والأبصار والقلوب، وليس لأنه بعد جمع السمع والبصر رأيت سمعت علمت، فشو بصير عندك؟ فؤاد. واضح؟ واضح أخوانا؟ طيب هلا، فالشك ما أعمل به في فؤادي اللي هو شيء علمي. فأنا إذا عرضت لي مسألة علمية لا تبين ما فيها، هذا طويل أم قصير، والله هذا أبيض ولا أسود، طويل أم ضعيف، هذا شك. ليه؟ لأنه وين ما رده إلى آلة السمع والبصر والفؤاد. طيب وين مصداق هذا من كتاب الله؟ فقال الله في سورة يونس عظموا إلهنا المجيد، وأن إذا لا نكبره ولا نقدسه ولا نجله لا يليق أن ندرس كتابه. ونحن ما جلسنا هذا المجلس إلا تعظيما للكتاب ورضا ورغبة وكفاية بكتاب الله المجيد. إذا رأى الله منا هذا كتب لنا الهداية والرحمة ويهدي إليه من أناب. شو يعني أناب؟ أن تسلمه كل أوراقك. طيب قال في سورة يونس بكل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. فرده لمين؟ لمن يقرأ. فهذه مسألة علمية ولا مسألة؟ فلاحظ في كثير من الناس تظن انه تفسيرها فاسأل الذين يقرؤون الكتاب انه هذه اهل الكتاب اليهود والنصارى، وهذه ابدا لا علاقة لها لا باليهود ولا بالنصارى، لان الله لا اذا سمى اليهود والنصارى بسميهم اهل الكتاب او الذين اوتوا الكتاب. اما الذين يقرؤون الكتاب هذه لا علاقة لهم باهل الكتاب. أنت مطلوب منك أن تقرأ أو لا تقرأ، مين قال لك أنك تكون من اليهود أو النصارى؟ لأن النبي لا يقرأ، فاسأل من يقرأ فقط. واضح إخوانا؟ فقال الله فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. واضح إخوانا؟ فبالتالي عندك صار مسألة وين محلها، علمي ولا علمي؟ بتشك بدك تتأكد اقرأ. فأنا عرضت عليك مسألة يعني صار في عندك شك فيها، هذه ايه كل ايه، فنسأل علما فيزكي قولا على قول، فبصير هذا مرد للشك. طب بالتالي الريب محله القلب، الشك محل وين؟ الفؤاد يعني العلم المسائل العلمية، والرايب محل القلب. من وين هذا الكلام؟ نضرب مثلا من الشعر ولا قال عن ترى؟ قال الله. ماذا قال؟ عظموه. قال في براءة قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. وين الريبة كاينة؟ في القلب. شيك يا اخوانا. قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله والآخر أن يجاهدوا بأموالهم، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. شوف وارتابت قلوبهم. فوين محل الريب والريبة؟ في القلب. فهذا فرق بين الشك والريب. بالتالي محل الريب في القلب. ماله يا شيخ؟ شو يعني في القلب؟ القلب هو ما تطمئن إليه أو ما لا تطمئن إليه. كما قال إلهنا العظيم في سورة إبراهيم، قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. فهو شو اللي يطمئن فيك أخوانا؟ فؤادك ولا قلبك؟ الفؤاد. القلب. الفؤاد لا يطمئن، هذا يزيد وينقص، يمتلئ ويفرغ. أما القلب المتقلب إما أن يطمئن أو لا يطمئن. فإذا داخله شيء ارتاب. هذا إيش هو إخوانا؟ القلب. فلما قال عليه الصلاة والسلام لوابص بن معبد، قال البر ما اطمأن إليه القلب، واطمأن إليه واطمأنت إليه النفس. فالطمأنينة وين بتكون؟ وين محلها؟ القلب. والريبة وين محلها؟ والشك وين محله؟ الفؤاد. هلا لما اشترط الله على المؤمنين تبارك اسمه العظيم، قال في اخر الحجرات انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، طيب ثم لم يرتابوا. شو يعني؟ ليش بقول ثم لم يشكوا؟ لانه انت مرات تشك في مسائل وهذه لا علاقة لها بالعيب. يعني انا شاكك هذه حلال ام حرام؟ هذه مسألة لا عيب علي. والشك آلة علمية، يا ما بروح اسأل من هو اعلم مني، فيزيد عندي نسبة العلم فتقل نسبة الشك. بس لاحظت؟ فالله عاب انه ما بصير المؤمن ان يرتاب. ليه بصيرش المؤمن ان يرتاب؟ لانه الريبة في القلب والايمان في القلب، ولا لا يا اخوانا؟ فاذا داخل المحل الواحد محل الايمان محلا للريب كيف؟ فاختلط ايمانه. انما لو اختلط شيء في الفؤاد اللي هو تحصيل العلم لا عليك. اما ان يخالط القلب اللي هو محل الايمان ما لا ينبغي من الريب فهذا عيب. فقال الله الذين انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. انما المنافقون مالهم؟ ارتابت قلوبهم. المؤمن لا يرتاب قلبه، يشك في مسائل علمية، انما قلبه مطمئن كما قال الله بالايمان. واضح؟ كما في سورة النحل الا من اكره، اسمعوني اخوانا، الا من اكره وقلبه مطمئن بايه؟ سمعت؟ القلب مطمئن بايه؟ فالاطمئنان محله القلب والايمان محله القلب. فاذا داخل الريب القلب فقد نازع الايمان. فكيف تكون مؤمنا وانت مرتاب؟ واضح يا اخوانا؟ انما الشك ماذون فيه ما كان علما. يعني هلا احنا بنسمي اليوم 30 في رمضان او الاول يوم الريب ولا يوم الشك؟ وهذا عيب ولا ماذون؟ لا لا شك. شك انت لا ترى هلالا وهذا يضر دينك في شيء؟ لاحظ؟ انما الريب لا ينبغي عند مؤمن والشك ماذون فيه. 30 29 اذن الفجر، انا اشك ولا انا ارتاب انه اذن بالفجر؟ انت تشك ولا ينبغي ان ترتاب فيها. واضح؟ اكبر الله. نعم. وابراهيم اصلا اخي ما كان مرتابا. احسن. يعني في الحديث الصحيح النبي قال نحن احق بالشك. يعني لما ابراهيم هذه شك هل يكون مسائل هو يريد ان يتبين، انما ما رابه. ولكن لا يقول النبي نحن احق بالريب. الريب في المؤمنين، الريب في المؤمنين مقبول لا يقبل. واضح اخواننا؟ طيب هلا بدنا شاهد كيف يفسر القرآن بالقرآن وبالحديث. لا لا اخواننا هذا معلوم، لانه مين اعلم خلق الله بكتابه؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب وين من كلامه ممكن يعني نأتي بشيء يمكن ما لنا ما نحن فيه؟ قال عليه الصلاة والسلام، شو مجمل الكلام؟ الصدق طمأنينة. أنا بقول لك إنه الشك في الفؤاد، إنما الريب بضرب الطمأنينة. الريب وين بضرب؟ ولا ينبغي لمؤمن أن يعني تضرب الطمأنينة اللي عنده أو تصاب، ما بيصير، واضح؟ فقال عليه الصلاة والسلام الصدق طمأنينة والكذب ريبة. إنما وين نأخذ هذا الكلام؟ كيف جمع النبي بين الريبة وبين الطمأنينة، بين الريبة وبين الطمأنينة؟ فبالتالي نفهم إن الريب هو مقابله إذا انتفى شيء من الطمأنينة. فلما قالت لا ريب فيه، شو بدي أقول لك؟ اطمئن. اطمئن. لما قال لك لا ريب فيه، شو بدي أقول لك؟ اطمئن. واضح؟ فبدأ بده يخاطب لا إله إلا هو قلبك، لأنه سيخاطبك بالإيمان الآن، ومحل الإيمان وين؟ القلب. فبدأ يكلم الآن القلب، لسه ما بدأ يكلم الفؤاد. وأول ما كلمنا أخواننا بالأنعام والماء، هو بيكلمك الآن به. يعني أنت لما تقول لابنك تعالى الله ولله المثل الأعلى، أنا علمتك وأنا يعني كسيتك، أنت الآن بتخاطب فؤاده ولا قلبه؟ أنت قلبه بتخاطب حتى يرد، مش هيك؟ مش هيك؟ إنما لما تعده تقول له أنا دفعت كذا وكذا للمدرسة واشتريت لك كذا وكذا، بدنا نحصي، لأن أنت فؤاده ولا قلبه؟ فؤاده. فإذا خطبت قلبه بدك تستميله حتى ينقلب إليك، ولا لا أخوانا؟ واضح؟ فلما قالت لا ريب حتى ينفي التهمة ويثبت الطمأنينة فتطمئن، ثم يبدأ يكلم. طيب قال لا ريب فيه، معلش أخوانا يصبروا، يعني هذه الفاتحة هذه مهمة. الصدق طمأنينة والكذب ريب. قال النبي عليه الصلاة والسلام مين أفقه الناس في دين الله؟ مين؟ أكيد معقول، معقول أنه هو أفقه الناس في دين الله. طيب إذا كنتم صادقين، هذه لها شاهد وبرهان، ألا يسأل في دين الله إلا رسول الله. إنما ومن الناس من إذا شك في أمر ما سأل رسول الله، سأل كل الناس إلا رسول الله. قلت كل كيف أسأل رسول الله؟ أنت تريد علمه أم يده وجسده؟ فعلمه مكتوب. طيب يا أخوان، فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا ميزان الفقه عند النبي، قال الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشبهات أو مشتبهات. طيب شو نفعل؟ الحلال البين يا أخواننا هو ما يستوي فيه العالم ودون العالم. يعني من لا يعلم أن الخمر حرام؟ من لا يعلم أن لحم الخنزير حرام؟ من لا يعلم أن الصلاة فرض؟ من لا يعلم أن الحج فرض؟ فهذا يستوي فيه أعلم العلماء وأدنى الناس علما، ولا لا أخوانا؟ طيب فهذا الحلال البين وهذا الحرام البين ضربناه مثلا، هل بينهما أمور مشتبهات تختلف على قدر علم الرجل. طيب فإذا صار في اختلاف وصار في تداخل وصار في مفاصل في العلم، شو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا رابك شيء فدعه. ليه ما قلت إذا شكيت في شيء؟ لا، إذا شكيت اسأل، إنما إذا رابك يعني بطلت مطمئن، ويعني بالتالي صار في خوف على الإيمان. مجرد ما قال إنه أنت مرتاب صار في خوف على الإيمان، شو أعمل؟ اترك، ما بيصير شيء يداخل الإيمان، شيء يداخل الفؤاد لا بس أتكلم وأسأل، لما شيء يداخل الإيمان لا ينبغي. واضح أخواننا؟ طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هلا سندخل على الهدى بعدين. اللي إخواننا يعني بقي عليه شيء بدي يسمع حديث أو شيء بيسأل بعدين. هلا قال لا ريب فيه هدى، عظموه، شوف ما أجمل كيف أقام ما عليه من الحق قبل أن يسأل ما له من الحق. لو الله. هلا أراد أن يهدينا إليه شيء، فقدم ما عليه من واجب الهداية له أن أنزل كتابا لا ريب فيه، فقال حتى أهديك إليه فلا تضل، لك علي أن أيسر كل سبل الهداية. إنما لو أتيتك بشيء فيه ريبة فما أقمت ما لك علي، لا لازم أقيم كل شيء حقك علي. يعني عبد الله يقول لعبده إنه لك علي الحق أن أكتب لك كل سبل الهداية، فلا أطالبك بالحق حتى أتم ما لك علي من سبل الهداية. شيك إخواننا، كما في سورة التوبة، وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون. طيب بالتالي لما قال لا ريب فيه هدى، كيف نفهمها يا اخوان؟ شو يعني لا ريب فيه هدى؟ فلا يكون، اسمع يا اخوان، لا يكون الكتاب هدى حتى يخلو من الريب، ولا يكون شيء هدى حتى يخلو من الريب. كيف يعني يا اخوان؟ الان انا اريد ان ادلك، وسنأتي نشرح ما الفرق بين الدلالة وبين الهداية. يعني انا اهديك وانا ادلك، ما الفرق بين هديتك وبين دللتك؟ الله يهدينا ولا يدلنا؟ وهذا فرق كبير، سنأتي عليك. انما لما قال العظيم تبارك اسمه قال لا ريب فيه، بالتالي بيصير هدى. ليش يا اخوان؟ الان انت سألتني كيف اصل الى دار فلان، فقلت لك اتبع العلامات والامارات الفلانية. هذه الاشارات اللي على الطريق لو كان فيها يعني ريب ضباب، او يعني طمس منها شيء، او يعني اختلطت حروفها، تنفع تكون سبل الهداية؟ فالان اي دولة ليس لها ان تؤاخذ احدا في السبل، يعني خالف قوانين السير كما يقال، حتى تقيم اماراتها واشاراتها بينة جلية، ولا لا اخوانا؟ يعني اذا كان في السبيل قف، اشارة قف، ما بتقدر المحكمة او الشرط الواقفة على الطريق انه تاخذك اذا اختلطت بشيء. يعني اذا هذه القف كانت مستديرة شوي زاويتها، بطلت انا اعرف هذه المين، وهذا حقك شوي، لازم ان تواجهني ولا لا؟ اثنين، اللون والله بطل، راح الحمار فصار كأنه بياض لا ارى، بالتالي لا يستطيع ان يؤاخذك ولا لا؟ اذا صارت مقلوبة مش واضح، بالتالي ليس له ان يؤاخذك حتى يقيمها لا ريب فيه. فاذا انت مرتاب اليمين هذا شمال، والله انا مش مرتاح يا اخي، ايش هذا؟ ما بيقدر ياخذك، واضح؟ انما اذا بينها جلية فصارت سبيلا قائما للهداية، فقال لا ريب فيه بالتالي هدى. واضح اخواننا؟ واضح؟ هدى للمتقي. شو يعني هدى؟ عظم الله. لا اله الا الله. فالاخوان الهدى هو الغاية العليا للكتاب. ليه انزل الله الكتب؟ ليه ارسل الله الرسل؟ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. واضح يا اخوانا؟ فبالتالي الغاية العليا الكريمة من الرسول ومن الكتاب الهدى، ولا لا؟ ونحن نعلم ان ام الكتاب اللي هي الفاتحة ما فيها سؤال منا الى الله الا سؤال واحد، شو؟ اهدنا، وما فيها اطعمنا ولا اكسنا ولا ارزق ولا شيء، فيها اهدنا. لانه اذا سلب الهداية ما نفعك شيء. الا تعرفون فرعون كان عنده ملك عظيم الا الهداية، شو بصير؟ هل تعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام كان فقيرا وكان عنده ما تعلمون من الهدى فهو في اعلى عليين. لا يا اخوانا. فبالتالي الغاية العليا من الرسل ومن الكتب الهدى. فعظم الله. جيت استقصي الهدى في كتاب الله. كيف كتب الهنا العظيم الهدى؟ اين كتب الهدى؟ في لسان الكتاب. بارك الله فيك. في لسان الكتاب العربي في تصريفات، يعني مثلا قال، تجد منها قال، يقولون، قل، قالت، ليقولن، هذا تصريف. فجئت استقصي تصريف كلمات الهدى، يعني هديناهم، نهدي، يهدى، اهدنا، يهدى، يهدي، يهدي. في ظنكم يا اخواننا كم تصريف؟ تسعة. اكثر من تسعة. اكثر من 11. الهدى في الكتاب الهادي نحو من 60 تصريفا، كل مدارات الهدى. طيب كم مرة ذكرها بتصاريفها؟ يعني اجمع هذه التصاريف 60، نحو من 300 وازدادوا 9. نحو، يعني لو قلت 300 وازدادوا 9 ارجو ان تكون مصيبا. واضح يا اخوان؟ انما شوف هذه الكثرة. فواضح ان الله اراد من هذا الكتاب الهدى. وهذا يا اخوان يصرف، وعليها سنختم حتى نشرح الدرس المقبل، شو يعني للمتقين. ليه ما قال هدى للمؤمنين؟ ليه ما بدأ هدى للمؤمنين؟ بدأ به هدى للمتقين. وما هي التقوى؟ وما الفرق بين التقوى وبين الاجتناب وبين الترك وبين الحذر؟ في فرق. واضح اخوانا؟ انما هذه الآية وهذه الغاية العظمى من الكتاب شاهد ان الكتاب تبطل ما يشيع الان بين المسلمين عن الغاية الفاسدة التي تركوا فيها ما كان عند نبينا، لان يعكفون على ما يسمى من القرآن تحدي وتعجيز. القرآن هداية ونور. واضح اخواننا؟ هذه التصاريف كلها هي من فهم قول الله وامره. بالتالي هذا الكتاب ماذا يراد منه يا اخي؟ ان يهديك بعدما نفى عنه كل ريب حتى تطمئن فتتم للكتاب حق الهداية. بالتالي الان الله اقام ما عليه ثم يسأل ما له. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس احد احب اليه العذر من الله، ولذلك ارسل المرسلين مبشرين ومنذرين. باذن الله ان شاء الله نبقيها الى الاربعاء المقبلة باذن الله، نتم عند المتقين فنبدأ منها. نمعزموا واصبروا، هكذا يقرأ الكتاب كلمة كلمة. لا يقدس احد ربه ولا يمجد عبد ربه ما لم يقف على كتاب ربه كلمة كلمة، ثم يقفون على كلام الناس حرفا حرفا. اللهم الهنا الملك العظيم، نشكرك على محمد ونشكرك على القرآن. اللهم كما أنزلته بينا بينه لنا ويسره لنا. اللهم علمنا القرآن وعلمنا الحكمة التي أرسلت بها محمدا عليه الصلاة والسلام، واجعله لنا هاديا وإماما حتى نلقى محمدا على الحوض ونلقاك وأنت راض عنا. اللهم ربنا غير ندامة ولا خزايا، رب أبينا إبراهيم على ملة أبينا إبراهيم وعلى دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. آمين آمين.